ليش تضم وهما جنسان؟ يعني كما يضم الذهب إلى الفضة. ها؟ يقول تضم الحنطة إلى الشعير فتزكى إذا كانت خمسة أوسق، وكذلك القطنيات، وكذلك الذهب والفضة. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم وتخرج من كل صنف على انفراده إذا كان نصابا. إيه الشرع كما يأتي بحفظ حق الفقير لا يهمل حق الغني، قال وإياك وكرائم أموالهم، وينظر بعدل وإنصاف إلى الطرفين. ها؟ طيب والحنطة والشعير؟ يعني أنت اشتريت سلعة بمئة دينار، معك خمسين دينار ومعك ما يقابل الخمسين الثانية من الفضة، يقول لك لا، صاحب السلعة يقول لا ما بلا تنانير، ها يوافق، لكن لم أنك اشترى منك مئة صاع من البر، والله ما عندي إلا ثمانين وخمسين صاع شعير، يقبل؟ لا يقبل، لأن الاستعمال يختلف، استعمال هذا عن هذا. لكن تضم الحنطة والشعير فتزكى إذا كانت خمسة أوسق. وفي وقتها قلنا لأن من أهل العلم من يقول إنهما جنس واحد، وقرر في ذلك الوقت هما جنس واحد، وهنا يقرر المؤلف البر والشعير جنسان، البر والشعير جنسان. مر بنا في هذا ونقل اتفاق الأئمة الأربعة على أنهما جنسان من عبيرة، واختلفوا اتفقوا على أنه لا يجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر مساء على الإطلاق، واختلفوا في الحنطة والشعير. ثلاثة المغنين تقول إنهما هنا وجدنا، يقول اختلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايته أنهما جنسان، يجوز التفاضل بينهما والمماثلة. وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى هما جنس واحد، ولا يجوز عندهما إذا بيع بعضها بعض إلا مثلا بمثل. يعني مقتضى كونهما جنسين أنه يجوز التفاضل ولا يجوز النساء، ومقتضى كونهما جنسا واحدا أنه لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. واختلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إنهما جنسان يجوز التفاضل بينهما والمماثلة. قال مالك وأحمد في رواية أخرى هما جنس واحد. الله صياغته فيها شيء، عبارة فقهاء، عبارة فقهاء. لفظ آخر ما لا بأس أن تبيع البر بالشعير والشعير أكثرهما مدروس عبارة فقهاء. والله لا يتبع لأنه نص في الباب نحتاج إلى خلاف معه. إذا صح أنت هذا الإشكال لكن بهذا اللفظ لا بأس أن تبيع البر بالشعير والشعير أكثرهما. ماشي ماشي بهذا اللفظ عليها أنوار النبوة لكن لا بأس أن تبيع البر بالشعير والشعير أكثرهما. ها ها على كل حال لو زيد بحثه كان أفضل. قال والبر والشعير جنسان وسائر اللحمان جنس واحد عن لحم إبل لحم بقر لحم غنم لحم طيور لحم سمك جنس واحد كما أن التمر جنس واحد. فعلى هذا وهذا ماشي على أن لا لأنه موزون موزون ومطعوم وكل ما كيل أو وزن سائر الأشياء يعني ما جعلوا علة الأربعة منفصلة عن علة الذهب والفضة جعلوا فيه شيء من التداخل وهذه جادة المذهب. لا لا كان شلون كان إذا فرم صح أما تجيب جنب وضلوع تحطه بالكلام ما تجي ها شلون كان تجيب رجل شاة تحطه بالصاع ولا وش تسوي إذا فرم ممكن تصور لكن بعظامه وضلوع وش تسويه يعني لا تختلف ما يمكن أن تنضبط بالكيل. هو يقول وسائر اللحمان جنس واحد في بعض الأحكام في جوازه للمحرم منه وأكل ميتته لكن هو لحم على كل حال. وإذا قلنا مطعوم وموزون انتهى الإشكال لا يجوز بيع. وسيأتي بيع اللحم بالحيوان ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا يعني تجيب لك رجل خروف بما يعادلها ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا يكون الطرفين كلها رطبة ها ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل لأن نسبة الرطوبة تختلف نسبة الرطوبة تختلف وهو موزون فإذا زادت نسبة الرطوبة ثقل اللحم كما أنه لا يباع بالتمر بما هو أقل منه نشوفه ما يتأثر به الكيل لأنه كل ما نشف صغر. المقصود أنه إذا تناهى في الجفاف انتهت الرطوبة بالكلية صار صلب زال المحظور وتم التماثل فيه وزنا. قال